بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أصحابا لنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. إذ حرمنا من صحبته في الدنيا، أسأل الله أن لا يحرمنا من صحبته يوم القيامة. اليوم أيها الإخوة والأخوات، لن أتكلم عن بطولة النبي صلى الله عليه وسلم، لن أتكلم عن أخلاقه، لن أتكلم عن كرمه، عن عبادته، عن صيامه، عن قيامه. اليوم سنتكلم عن مشكلة عائلية وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقع في بيته مشاكل؟ نعم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقع في بيته مشاكل. طيب، لننتقل جميعا إلى المدينة ونجلس بعيدا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونرقبه من بعيد، ننظر. ستشعر أن هناك مشكلة، ستشعر أن الصحابة استطاعوا أن يتعاملوا معها. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحلها؟ الذي يقص علينا هذه القصة هو الفاروق عمر رضي الله عنه، وهو يحكي هذه القصة التي هزت المدينة هزة. يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني لم نكن نسكن المدينة، يعني كنا نسكن بعيدا عن المدينة قليلا، يعني ما كان عمر يستطيع دائما أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام جميع الصلوات. يقول: وكنا نتناوب على النبي صلى الله عليه وسلم في النزول، يعني عندهم مزرعة أو عندهم مثلا غنم أو نحوه، فكان يحتاج إلى من يرعى هذا المال. فكان عمر أحيانا ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأنصاري يرعى الأموال، وأحيانا الأنصاري ينزل وعمر هو الذي يرعى الأموال. طبعا كل يوم يرجع أحدهما إلى الآخر ويلتقيان ويخبره بما حدث. يقول: اليوم جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالخروج إلى كذا، اليوم كل مرة يعطيه الأخبار. يقول عمر: وكنا معشر نسائي، وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني كنا لما كنا في قريش، وأنتم تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن يعني العرب في الجاهلية كانوا يعاملون المرأة معاملة سيئة ورديئة ويعاملونها بعنف. يقول: فكنا نحن القرشيون يعني نغلب النساء ونسيرهن على ما نريد، يعني كل واحد يتحكم في المرأة كما يريد. فلما هاجرنا إلى المدينة وقدمنا على الأنصار، فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، لما جينا فإذا ناس النساء هن اللاتي يتحكمن فيهم. يقول: فطفقت نساؤنا يختلطن بنساء الأنصار، فأخذن من أدب نساء الأنصار. يقول: فبينما أنا يوما في أمر أأتمره، يعني عندي شغلة في البيت أشتغل فيها، يقول: إذ قالت لي امرأتي: يا عمر، لو صنعت كذا وكذا. بدأت ما شاء الله تعترض وتقدم اقتراحات، عمر ما تحود على الأسلوب، فقال: وما لك أنت ولما ها هنا، وما تكلفك في أمر أريده، يعني ما دخلك، كوني هادئة. قالت: وعجبا لك يا ابن الخطاب، هذه أول مرة تبدأ تناقش، وعجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت؟ والله إن ابنتك، تعني حفصة، لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان عليها. قال: ماذا؟ قالت: نعم، والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال: فلما قالت ذلك أفزعتني، قلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال ثم تذكرت حفصة، حفصة ابنته، يقول فجمعت علي ثيابي ونزلت حتى دخلت على حفصة. على طول بعد المشكلة التي بينه وبين زوجته راح يتدارك الوضع مع حفصة. قلتها أي بنيتي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ قالت نعم. قال قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ يا حفصة لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء، يعني لا تشغليه، ولا تبدأين كل يوم تطلبين منه أموالا، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. أي حاجة تريدينها لا تفعلي لأجلها مشكلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تعالي إلي وسليني إياها. ثم قال ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة. ثم رجع عمر إلى بيته. يقول عمر وكنا نتحدث أن غسان النصارى، غسان قبائل من قبائل العرب ساكنة في شمال جزيرة العرب، يقول نتحدث كنا نتذاكر، يعني عندنا إشاعة أنهم ينعلون الخيل لغزونا، يعني يجهزون الخيل. فيوم الأيام نزل صاحب الأنصار إلى يوم نوبة إلى المدينة ليسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلينا عشاء. طبعا عادة الأنصار أو عمر إذا تأخر في الرجوع ما يطرق الباب ويزعج صاحبه، يراه في صلاة الفجر أو نحو ذلك ثم يخبره. يقول إذ رجع إلينا عشاء فأقبل يضرب بابي ضربا شديدا وهو يقول افتح افتح، أثم عمر أثم عمر، يعني عمر موجود؟ قال فلما سمعت صوته فزعت فخرجت إليه مسرعا، فلما رآني قال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ غسان النصارى جاءوا هجموا علينا ونحن لم نستعد بعد؟ قال لا لا، بل أعظم من ذلك وأهول. قلت ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت خابت حفصة وخسرت. عمر مباشرة تذكر ابنته لأنها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. قال فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان قد وقع بينه وبين نسائه مشكلة، وهذه المشكلة هي أن نسائه كنا يطالبنه بالزيادة في الأموال في النفقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن الكفاية لكن النساء. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه طبعا وكان غضبان متضايق ضائق الصدر. أول ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما كلم أحدا، العادة يجلس أصحابه يستمع إليهم، هذه المرة يعني ضائق صدره فما كلم أحدا، وقام ودخل مشروبة له فاعتزل فيها، لم يدخل على أحد من نسائه، جلس في غرفة خاصة. يقول عمر تحيرت، طيب إيش القصة؟ الناس ينظروا بعضهم إلى بعض ما يدرون إيش الخبر. عمر عنده واسطة، عنده يعني ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يسألها عن شيء يخص داخل البيت. قال فقمت ودخلت أنا على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري لا أدري، هو ذا معتزل في المشربة. قالت وهي تبكي. قال فخرجت فدخلت المسجد وجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط من الناس يبكي بعضهم إلى بعض. قال فجلست معهم قليلا ثم لم أصبر. عمر ما تعود يجلس يبكي، عمر بطل يريد حل الموضوع. قال وغلبني ما في نفسي، يعني من شدة الانشغال الذي في نفسي لم أصبر. فقمت وجئت إلى المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيدخل فإذا غلام أسود عند بابها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يقابل أحدا وجعل هذا الغلام حاجبا. طبعا عمر ما استطاع يدخل، فيه حارس. قلت له استأذن لعمر. دخل الغلام قال يا رسول الله هذا عمر عند الباب يدخل. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم. أعاد الغلام يا رسول الله هذا عمر عند الباب جاء يريد أن يدخل، يدخل يا رسول الله أم لا؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد يا رسول الله هذا عمر عند الباب يا رسول الله، يعني أقول له يدخل أم لا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا كلمة. يدلكم يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان ضائق الصدر. خرج الغلام قال يا عمر أنا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت ما قال شيئا. يقول عمر فلما رأيت أنه لم يأذن لي انصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم لم أصبر وغلبني ما أجد، ما استطاع يجلس، فجئت مرة أخرى قلت للغلام استأذن لعمر. دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا عمر عند الباب ما تكلم، يا رسول الله هذا جاء مرتين يعني ما تكلم، يا رسول الله يعني يدخل أو ما تكلم. خرج يا عمر قد ذكرتك له، فصمت. قال عمر فرجعت ثم جلست مع الرهط يعني مع الجماعة الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، ما صبرت أن أجلس. طيب أريد أن أعرف القصة. فجئت إلى الغلام قلت استأذن لعمر. قال فدخل الغلام يا رسول الله هذا عمر عند الباب، يا رسول الله ترى جاء مرتين وهذه الثالثة، طيب يا رسول الله يدخل أم لا؟ ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلمة. خرج قال يا عمر ذكرتك له، فصمت. قال عمر فوليته ظهري منصرفا إلى المسجد، خلاص ما دام ما قال شيء أذهب. فلما كدت أن أبلغ المسجد فإذا الغلام يدعوني يقول يا عمر قد أذن قد أذن. استبشر عمر وأقبل داخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر جاء وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهموم ومتضايق إلى درجة أنه لا يأذن لأحد بالدخول عليه. لما رأى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيت ماذا رأى؟ هل رآه على سرير أريكة والستائر من أحسن الأنواع والبسط؟ لا لا لا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير، حصير يصنع من سعف النخل، وقد سقط رداؤه عن منكبيه، كانوا يلبسون إزارا ورداء كالإحرام، ليس بينه وبين الحصير فراش، والحصير قديم جدا إلى درجة أن الرمال قد يعني خالطته. يقول وقد أثر الرمال بجنبه، وكان متكئا على وسادة من جلد حشوها ليف، وسادة من جلد غنم وحشوها ليف متخذ من, من, من النخل، يعني ليس وسادة من مثلا قماش حشوها قطن، لا بل من جلد حشوها ليف. قال عمر فسلمت قلت السلام عليكم، ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله، عمر منشغل باله، يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال فرفع بصره إلي فقال لا. قلت الله أكبر الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس. عمر الآن يا جماعة يريد أن يعني ينكت، يريد أن يذكر طرفة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب عنه هذا الضيق، يريد أن يلطف الجو قليلا. ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم يا رسول الله، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم يا رسول الله، وأنا في مكة لو أرادت امرأتي مني شيئا قمت إليها فوجأت عنقها، قمت كسرت رقبتها يا رسول الله، فاليوم لو أرادت مني شيئا وأبيت قامت إلي فوجأت عنقي، اليوم هي اللي تكسر رقبتي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ حتى هذا يا جماعة من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال يا عمر هذا وقت طرائف، هذا وقت ضحك، الآن أنت تراني يعني ضائق الصدر ومتغير وأنت جئت إلي لأجل أن تقول لي نكت، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تفاعل معه ضحك. ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني، طبعا عمر الآن يريد أن يقول كلاما آخر يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنني أنا في صفك، صحيح أنني أنا أبو زوجتك وأن المشكلة بينك وبين بنتي، لكن يا رسول الله ما عليك منها، أنا في صفك. اسمع ماذا قال، يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم وأصبح الجو يعني لطيفا، قلت يا رسول الله يعني أجلس، ثم قلت يا رسول الله وقد جعلت أنظر في البيت يمنة ويسرة، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. يقول جعلت أتلفت في البيت، والله ما وجدت ستائر ولا وجدت أرائك، إنما ثلاثة جلود معلقة. قلت يا رسول الله، الآن بعدما جلس، قلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم يا رسول الله وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هذا وقته يا ابن الخطاب؟ يعني هذا وقته أن تقول لي أن احنا فقراء وأننا مساكين؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فنحن لنا الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت يا رسول الله استغفر لي استغفر لي. قال فاستغفر لي، ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 29 ليلة في تلك المشربة، ثم نزل إليهن بعد ذلك. إذا أيها الإخوة والأخوات، وجود المشاكل في البيوت أمر عادي. يعني بعض النساء الآن تقول دائما أنا في مشاكل، زوجي يعمل مشكلة، الزوج يقول يا أخي حدث لنا عدة مشاكل. يا جماعة طبيعي وجود هالمشاكل هذه يا أخي، حتى الطيور لو تضعها في قفص واحد وقع بينها مشاكل، حتى الدواب يقع بينها مشاكل، كل المخلوقات التي تجتمع في مكان واحد يقع بينها مشاكل، فلا تكبروا هذه المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في بيته مشاكل وهو أطهر الناس ونساؤه أطهر النساء، ومع ذلك لم تكن تؤدي إلى يعني نزاع أو خصام طويل أو نحو ذلك، إنما كانت تحل. فكذلك نحن أيضا ينبغي أن نبني بيوتنا على الحب وعلى الهدوء وعلى التعاون. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.